وليقوموا بواجب الجهاد، يجاهدون هؤلاء الأعداء. نعم، فربنا عز وجل لو شاء لانتصر من هؤلاء الأعداء، كما قال سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن إيش؟ ليبلو بعضكم ببعض. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبتلي الأخيار بالأشرار، يظهر مقام الأخيار وعلو مرتبتهم ورفع درجاتهم، وأيضا ليقوموا بهذا الواجب العظيم، وهو واجب ماذا؟ الجهاد، جهاد الأعداء. قال: إلا جعل له أعداء. إذن هذا تهيئة من المؤلف رحمه الله تعالى لمن سلك طريق الأنبياء وسلك طريق الرسل، طريق الدعوة إلى التوحيد، طريق الدعوة إلى دين الله عز وجل، أن هذا الطريق ليس مفروشا بالأزهار، وليس يعني ماذا فيه الراحة. نعم، بل هو طريق محفوف بهؤلاء الأعداء. ولهذا سيأتي من كلام المؤلف أنه لا بد لك من سلاح، لا بد لك من سلاح. فهذه تهيئة من المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال: إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ثم فسر هؤلاء الأعداء، قال: شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن، فهؤلاء هم الأعداء، شياطين الإنس وشياطين الجن، من هؤلاء ومن هؤلاء، يعادون الرسل ويعادون أتباع الرسل. نعم، ويصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. والشياطين جمع شيطان، والشيطان هو المتمرد العاتي، المتمرد العاتي. فيقول: لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في الآية الأخرى من سورة الفرقان قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله، وهكذا من سلك سبيلهم وطريقهم. وهنا قدم الإنس على الجن، قال: شياطين الإنس والجن. لماذا؟ قال العلماء: لأن شيطان الإنس يغتر به أكثر من شيطان الجن من حيث الاغترار، ولهذا قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيحصل الاغترار بشيطان الإنس أكثر مما يحصل من شيطان الجن. لماذا؟ لأن شيطان الإنس يأتيك بصورة إيش؟ بصورة جني؟ لا، يأتيك بصورة ناصح محب، يأتيك بصورة ناصح محب مشفق، أيضا مع فصاحة في اللسان، وكما سيأتي من كلام المؤلف مع شيء من الحجج التي يظهر لك أنها حجج، وبشيء من العلم الذي يظهر لك بأنه علم. لو كنت يعني إذا كنت يعني جاهلا فإنه سيظهر لك ما يقوله أنها حجج وأنها علوم. فيحصل الاغترار به أكثر مما يحصل الاغترار بإيش؟ بشيطان الجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أخوف ما أخاف على أمتي؟ إيش؟ منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وهكذا يقول بعض العلماء: شيطان الجن ممكن تستعيذ بالله فينصرف عنك، أما هذا فإنك يأتيك في صورة، في هذه الصورة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فيحصل ماذا؟ يحصل الاغترار والوقوع في حبائله. قال: فمن هنا قدم الله عز وجل شياطين الإنس على شياطين الجن. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف هو الذهب. إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين كلامه كما يزين الشيء بالذهب. انظر، عندما تتزين المرأة بالذهب تبدو جميلة، إذا زينت عنقها، إذا زينت آذانها، إذا زينت ماذا يدها إلى آخره. وهكذا كل شيء مزين بالذهب فإنه يبدو جميلا. فهكذا الكلام، نعم، قد يزين الباطل، قد يزين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يزين الباطل كلام المزين. ولهذا قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه إيش؟ سوء تعبيره. فإذا زخرف القول هو الكلام المزين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما جاء لابن عمر، ابن عمر زوجته صفية أخت المختار بن عبيد الثقفي. ومن هو المختار بن عبيد الثقفي؟ الذي ادعى النبوة. طيب إذن أخت المختار تحت عبد الله بن عمر، فجاء لابن عمر فقالوا له صهرك عن المختار يدعي أنه يوحى إليه، قال صدق. ثم تلا الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو الذي يوحي إليه، الشيطان الجن هو الذي يوحي إلى شيطان الإنس وهو المختار بن عبيد الثقفي، فقال صدق أنه يوحى إليه. من الذي يوحي إليه؟ الشيطان يوحي إليه الشيطان. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد. إذن يعني ماذا؟ هذا مما ابتلى به ربنا عز وجل الأنبياء، وهكذا من سلك طريق الأنبياء شياطين من الإنس وشياطين من الجن. ماذا يفعلون؟ يأتون بالكلام إيش؟ المزين، يأتون بالباطل المزين فيغتر به من يغتر. ولهذا قال: ولتصغى إليه من؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالذي يغتر هل هو المتعلم؟ هو الذي عرف أدلة التوحيد؟ هل هو الذي عرف دين الله عز وجل دين الرسل؟ هل هو الذي عرف دين المشركين؟ لا، إنما يغتر به ماذا؟ الجاهل، يغتر به الذي لم يقبل على الله تبارك وتعالى ولم يصغي إلى حجج الله عز وجل، فيغتر بهذا الزخرف ويقع في حبائل هؤلاء الشياطين. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، علوم كثيرة، لكنها قد ماذا؟ علوم ماذا؟ قد تكون لا تنفع، أو قد تكون ماذا في نظر هذا الذي يحملها وفي نظر من سمعها وهو جاهل بالتوحيد وجاهل بدين الرسل وجاهل بحجج الله عز وجل، فقد يظن أنها علوم وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. وقد تكون علوم أيضا يعني علوم صحيحة لكن لم تنفعهم، مثل علوم اللغة. فشياطين الإنس الذين يدعون إلى الشرك ويزينون الشرك للناس قد تكون معهم علوم لغوية، يكون عالم في اللغة، يكون عنده علم اللغة، لكن تجده ماذا؟ ما استفاد من هذا العلم، بل ربما ذهب يفسر يعني ماذا كلمة توحيد، ويفسر آيات الله عز وجل، ويفسر التوسل، ويفسر الوسيلة بغير معناها الشرعي، بغير معناها الشرعي. فإذا قد يكون عنده علم من علوم اللغة لكنه ماذا؟ لا ينتفع به. وهكذا علم الفلسفة وعلم المنطق، هذه علوم، هي علوم في حد ذاتها لكنها علوم ضارة، علوم ضارة، علم الفلسفة وعلم المنطق، نعم، وعلم الكلام، فهذه علوم لكنها علوم ضارة. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج. وأيضا قوله حجج يعني في نظرهم وفي نظر من سمعهم وهو جاهل يظن أنها حجج، وإلا فهي كالزجاج كل كاسر ومكسور، كما قال الله عز وجل: كسراب ايش؟ بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فقد تكون عندهم علوم وقد تكون عندهم حجج في نظرهم هم هؤلاء الشياطين، وفي نظر من أفضى إليهم ممن هو جاهل بدين الله وجاهل بحجج الله تبارك وتعالى. علوم كثيرة. وقد تكون أيضا من هذه العلوم ما يسمى بعلم المنامات: حدثني قلبي عن ربي، وهكذا رأيت في منامي، ويدعي أن هذا من علم المكاشفات وأنه ماذا يعني من العلم اللدني كما يزعمون، العلم اللدني، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ فيأخذون منه مباشرة. استندوا على ما لا استندوا على منامات فهذه يدعون أنها علوم في نظرهم. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج. وهكذا أيضا يضاف إلى ذلك أنه قد يكون يعني كما حصل من بعضهم قد يكون عنده يعني مثلا ماذا في علم الحديث، قد يكون في علم المصطلح، قد يكون له باع في علم المصطلح لكنه داعية إلى البدع المكفرة، داعية إلى التجهم مثلا. نعم مثل ما حصل من زاهد الكوثري في هذا العصر، وهو يعني له يعني شيء من هذا العلم علم المصطلح لكنه سخره في هدم دين الله، في هدم دين الإسلام، في هدم دين الإسلام. قد يكون عندهم علوم نعم، ولهذا كما قلنا في الحديث أو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وهكذا إذا نظرت يعني مثلا نظرت في مثلا مثل الزمخشري تجد عندهم من علوم اللغة، من علوم الفصاحة، من علوم البيان إلى آخره، علوم لكنه داعية إليه داعية للاعتزال، داعية للاعتزال. وهكذا أذكياء العالم، كثير من أذكياء العالم يعني عندهم علوم لكنهم ماذا ما تجدهم ماذا يفهمون ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى كلمة توحيد. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم أي في ظنهم أنه علم، كما جاء عن بعض المفسرين فرحوا بما عند أي فرح المشركون، فرح هؤلاء الكفار بما عندهم من علم أي في ظنهم أنه علم، هو ليس بعلم، إنما العلم الحقيقي هو ما جاء عن الرسل، ما جاء عن الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم. قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. قال فرحوا بما عندهم من العلم، وفي بعض التفاسير فرحوا بما عندهم من العلم قالوا نحن أعلم من الرسل فلا بعث. قالت الرسل بعث وقيامة، وقال أعداء الرسل نحن أعلم من الرسل فلا بعث ولا نشور. إذا ننظروا إلى هذا العلم الذي عندهم أنه لا بعث ولا نشور، فإذا هو علم في نظرهم هم، والحقيقة ليست كذلك. قال إذا عرفت ذلك إذن هذا لابد أن تعرفه وتضيفه إلى معرفتك أن هذا الطريق طريق الرسل، طريق الدعوة إلى الله، طريق الدعوة إلى التوحيد، أن هناك ماذا هناك على هذا الطريق ماذا أعداء، هناك على هذا الطريق أعداء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. إيش معهم؟ معهم علوم كثيرة، معهم إيش؟ معهم حجج ويشبه. نعم، فلا بد ماذا لابد تعرف هذا حتى تفهم ما سيأتي الآن من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أي ملازمين له يريدون الصد عن سبيل الله، أهلي فصاحة وعلم وحجج، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، فالواجب عليك أن تتعلم، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. إذن هذا لا بد منه، أن تتعلم دين الله عز وجل، لا سيما الأمور التي لا يسعك جهلها، وأهم هذه الأمور ما هو التوحيد. نعم، أن تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، هذا على كل مسلم ومسلمة، ليس هو على طلاب العلم أو على ماذا من سلك سبيل العلماء وطريق الدعاة إلى الله، لا، هذا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما لا يسعه جهله، أن يتعلم أمر التوحيد، يتعلم أفراد الشرك، يتعلم الوسائل التي تفضي إلى الشرك حتى لا يقع فيه. قال عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين يعني الإنس والجن الذين قال إمامهم. إذن يا أخوان هنا ليس فيها يعني ماذا هنا ليس هنا سفك دم، هؤلاء الشياطين الذين سيقاتلونك ما يريدون سفك دمك، يريدون سفك إيش؟ دينك، يريدون سفك دينك، إنهاء دينك، يريدون إنهاء دينك. فالآن لابد لك من سلاح وهو العلم، لابد أن تتسلح بسلاح العلم، سواء كنت عامي أو كنت طالب علم أو كنت داعية أو كنت عالما، لابد أن تتعلم. لماذا؟ حتى لا تغتر ولا تقع في حبائل ماذا؟ هؤلاء الشياطين. قال الذين قال إمامهم ومقدمهم، أي الذي يتقدمهم لربك عز وجل، قال لربه عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لألزمن. انظر لهذا الأقسام وهذا التأكيد أنه سيلزم الصراط المستقيم حتى يصرف عنه من سلكه، حتى يصرف عنه من سلكه. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر لها التأكيدات، فهو حريص كل الحرص وجاد كل الجد في أن إيش؟ في أن يصرف هذا العبد عن الصراط المستقيم، عن التوحيد. نعم. فإذا عرفت ذلك لابد أن يكون معك علم تسلح به لتواجه هؤلاء الشياطين. قال ولكن إذا أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، هنا أمران بهما تحصل المقاتلة لهؤلاء الشياطين وتحصل لك النجاة من حبائلهم ومن مكائدهم، وهو الإقبال على الله، وهذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني الإصغاء، يعني إيش؟ التعلم. إذن هما أمران لا بد منهما حتى تنجو من هذا الكيد وهذا المكر، نعم، من هؤلاء الشياطين. لا بد أن تقبل على الله تبارك وتعالى، وهذا فيه الإخلاص، ولا بد ماذا؟ أن تتعلم، تبذل الأسباب في طلب العلم، تجلس في حلقات العلم، تسمع لأهل العلم، تقرأ لأهل العلم، هذه أسباب يحصل بها التعلم، يحصل بها التعلم. ما هو مطلوب مثلا ماذا؟ بارك الله فيك، يعني كل من تعلم أنه يصبح عالما، ولا كل من تعلم يصبح طالب علم مثلا متمكن كبير أو قوي أو داعي الله، لا، تعلم ما تنجو به، ما يحصل به النجاة، بحيث أنك لما تسمع مثل هذا الكلام من شياطين الإنس أو الجن تقول هذا باطل، وإن لم تستطع أن تعبر لكن تعرف أن هذا باطل فلا تصغي، فلا تصغي إليه. ليش لا تصغي إليه؟ لأن معك أشياء تعلمتها، معك أمور تعلمتها. فهذا ما يعني هذا الآن الأمر ليس لفئة محصورة، لا، هذا لجميع المسلمين يتعلمون، ثم هم في الفهم في العقول متفاوتون، فمنهم من أوتي فهما قويا وذكاء يحصل به أماذا إذا تدرج واستمر ولم ينقطع، يحصل أن يكون عالما بعد الإخلاص والتوفيق من الله تبارك وتعالى يكون عالما، ومنهم من يكون طالب علم، ومنهم من يكون داعية إلى الله عز وجل، ومنهم من يكون عامي، لكن عامي ماذا؟ عامي متفقه، بحيث أنه ما تنطلي عليه ماذا؟ حبائل هؤلاء الشياطين، ولا يستطيع ماذا؟ أن ولا يحصل له ماذا؟ الاغترار بذلك الكلام المزين. لماذا؟ لأنه عنده علم وإن كان عاميا، لكن الخوف ماذا؟ الخوف على الجاهل، الخوف كما سيأتي من كلام المؤلف على الذي لم يقبل على الله عز وجل ولم يصغي إلى حججه. قال فلا تخف ولا تحزن إن أقبلت على الله وإن تعلمت أصغيت إلى حجج الله عز وجل وبيناته، فلا تخف. لا تخف من من؟ من هؤلاء الشياطين. لا تخف ولا تحزن، أي لا تخف من هؤلاء الشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مع أنه يعني ماذا؟ غر أكثر الناس، فأكثر الناس أتباع الشيطان. أيش الدليل؟ ها، ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، أحسن. نعم ونعم، وهكذا إلا عبادك المخلصين، وهم قلة أقل من الذين أغواهم الشيطان. إذن الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومع ذلك غر أكثر الناس. إذن كيف تجمع؟ كيف تجمع كيد الشيطان ضعيفا؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا ثم غر أكثر الناس، يعني انظر 1999 روحوا النار، واحد يروح الجنة، وكيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ لأنهم أعطوه إيش؟ نعم أعطاه الزمام فقادهم، هم استسلموا له، نعم ويعني سلموا له، لهذا قال وما كان لي عليهم من سلطان إلا إيش؟ إلا أن دعوتهم إيش؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، سلمتم مباشرة الزمام فقدتكم إلى النار. وإلا إذا قاومته وعاديته ولم تسلم زمام أمورك إليه فإنه لا يستطيع أن يتسلط عليك، كما قال سبحانه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إيش؟ يتوكلون، إنما سلطانه على الذين إيش؟ يتولونه والذين هم به مشركون. إذن إن كيد الشيطان كان ضعيفا على من يضعف عند من ماذا؟ عند من لم يسلم زمام أموره إليه ولم يغتر به ولم ينقد إليه ولم يستجب له بل عاداه المعاداة العظيمة، فهذا هنا يكون كيد الشيطان إيش بالنسبة إليه ماذا؟ ضعيفا. قال والعامي، انظر الآن، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين ليس معناه جاهل، العامي من الموحدين الذي تفقه في دين الله وعرف من الأدلة وعرف من الحجج وعرف من البينات، هذا العامي من الموحدين، لا يأتي في بالك العامي من الموحدين هو الجاهل، لا، الجاهل يقع في حبال الشيطان، يقع في الشرك بالله عز وجل بسبب جهله، لكن العامي من الموحدين الذي تعلم وإن لم يصر طالب علم وإن لم يكن ماذا عالما أو داعية لكنه تفقه في دين الله وعرف من البينات وعرف من الحجج، قال يغلب الألف من علماء ماذا؟ من علماء هؤلاء المشركين، يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. إذا ما تنطلي عليه، ما تنطلي عليه الشبه، ما ينطلي عليه الكلام المزين بالباطل، نعم يعني يذكرون رجلا من هؤلاء من عوام الموحدين الذي تفقه في دين الله وعرف التوحيد وعرف دين الرسل وعرف دين المشركين، لما قيل له يعني ماذا يعني يجوز دعاء غير الله، فقال له والدليل على هذا قوله سبحانه أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء إلا ما دام أنهم أحياء يجوز أن ندعو الحي وأن نستغيث به، قال يقول الله أحياء عند ربهم يرزقون ولم يقل إيش يرزقون، هذا عام، شوف يرزقون أن هذا الشهيد أو هذا الميت هو يرزق ولا يرزق، فأنت تدعو من إيش؟ تدعو من يرزق ولا تدعو من يرزق؟ تدعو من يرزق، أما هذا يرزق، فانظر كيف حاجج هذا العامي، هذا الرجل الذي جاء بشبهة ليجوز دعاء غير الله عز وجل ودعاء الأموات، أحياء عند ربهم يرزقون، قال يرزقون ولم يقل يرزقون، فصمت انقطع الرجل. وهكذا يعني ما ذكروا عن امرأة أيضا من عوام الموحدين ذهبت إلى مصر، فيعني ماذا مرت بمسجد الحسين فقال لها بعضهم قبر الحسين يعني تبركي به وتبركي به وقومي بدعائه والاستغاثة به كما يحصل من هؤلاء من عباد الحسين في ذلك المكان، فقالت عندنا جد الحسين ما تبركنا به، عندنا جد الحسين، جد الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع مباشرة، قالت عندنا جد الحسين ما فعلنا معه الذي تفعلونه عند الحسين. وهكذا ذلك الأعرابي الذي جاء إلى حلقة في المسجد وفيها عمرو بن عبيد الزاهد العابد لكنه ماذا كبير المعتزلة، كبير المعتزلة الداعية من أول القدرية، نعم، فقال له يعني يريد يبحث عن شيخ يبحث عن عالم يدعو له، فدخل المسجد فوجد حلقة عمرو بن عبيد فقال يا شيخ ناقتي سرقت فادعو الله لي أن يردها، فقال عمرو بن عبيد رفع يديه وقال اللهم إنها إن ناقته سرقت ولم ترد سرقتها، يعني يخاطب الله عز وجل يا رب إن ناقته سرقت ولم ترد سرقتها فرددها عليه، فقال الأعرابي اخفف عني دعاءك هذا ما أريده، قال لماذا؟ قال أخشى أنه يريد ردها فلا ترد، أخشى أن الله يريد ردها فلا ترد، فانقطع عمرو بن عبيد المعتزلي لأنه ماذا يعني يذهب إلى أن الأفعال هم الذين يخلقون أفعالهم وأن مشيئة العبد تنفذ على مشيئة من؟ الرب عز وجل، فقال اخفف عني دعاءك ما أنا بحاجة لدعائك، فأخشى أن الله يريد ردها فلا ترد، أي لا يستطيع أن يردها. فانقطع ماذا؟ فانقطع المعتزلي. فإذا العامي الموحد الذي فقه من دين الله وتعلم من البينات والحجج يستطيع أن يغلب ويتغلب على هؤلاء، يستطيع أن يغلب ويتغلب على هؤلاء. قال كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هذا في كل زمان وفي كل يعني ماذا مكان، أنهم يغلبون بالحجة واللسان أي بالعلوم بالعلم، ويغلبون بالسيف والسنان متى ما كانوا ماذا؟ متى ما كانوا على الدين الصحيح، متى ما كانوا على الدين الصحيح. نعم، فإنهم يغلبون بالسيف والسنان والحجة ماذا؟ والبيان. مع أن الآن التسلط لأهل الشر، لا التسلط لأهل الشر، لكن أي سبب؟ السبب أنه ضيعنا الدين، ضيعنا الدين، فحصل التسلط من قبل الأعداء علينا. وإلا لو تمسكنا بديننا فالغلبة لنا، أن هذا وعد الله: وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لا غلبنا أنا ورسلي. فهذه الغلبة في كل مكان بالسيف والسنان وبالحجة واللسان، متى ما كنا إيش؟ متمسكين بهذا الدين. فيحصل ماذا؟ يحصل النصر، إن تنصروا الله ينصركم. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، ليس معه سلاح يا ماذا؟ يقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم، إذا لم تتعلم، لم تعرف من الحجج، لم تعرف من البينات، من الآيات التي جاء بها الله عز وجل على ألسنة رسله، فإن هنا يقع عليك الخوف أن تقع في حبائلهم، أن تقع في حبائلهم. وهكذا ما أذكره يعني أيضا في هذا المقام، يعني ما حصل لمحمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، عالم من العلماء. محمد حامد الفقي تعلم في الأزهر، ومعروف الأزهر يعلمون العقيدة الأشعرية، لكن سبحان الله بعد أن أكمل الليسانس وهو ما يعادل البكالوريوس عندنا هنا، نعم، مر على فلاح، فلاح يفلح يزرع في الأرض، فيعني ماذا جلس عند هذا الفلاح، أو كأن الفلاح دعاه ليجلس على مكان هكذا دكة، وكان مع الفلاح كتب، فنظر الشيخ محمد حامد الفقي فهذا بكتاب ايش؟ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية، على المعطلة والجهمية لابن القيم، فأخذ، انظر هذه أول مرة يرى كتاب هذا، ما يعلمونه هذه الكتب هناك في الأزهر، فجاء يقرأ فرآه الفلاح فقال: أتأخر عنه حتى يكمل يأخذ نظرة كاملة على الكتاب. ثم بعد أخذ نظرة على الكتاب قال له: يعني هناك كتب، يعني الفلاح قال له: كتب كذا كان يدرسنا فلان، فقال: أنا كتب كذا وكتب كذا وكتب كذا، تجدها في المكتبة المصرية. وفعلا ذهب المكتبة المصرية وأخرج هذه الكتب وعكف عليها ونفض عنها الغبار، ما حد يقرأها، وإذا به عالم العلماء السلفية، عالم العلماء أهل السنة والجماعة. سبب من؟ فلاح يزرع، لكنه ماذا؟ لكنه متعلم، لكنه متعلم. قال: فإذا الخوف على من؟ على من ليس عنده علم، هذا الخوف عليه، يقع في الشرك، يقع في، يعني المصائب كلها تقع من أعظم أسبابها ماذا؟ الجهل، لا سيما الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.